إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا درس الأحد الذي تعودنا أن نتدارس وأن نتذاكر فيه كتابا من كتب العقيدة، بعيدا عن الفلسفات وبعيدا عن الشطحات وبعيدا عن العقلانيات، وهو كتاب أحد أئمة الإسلام من المجددين الأعلام، البحر الفهامة والعالم العلامة أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى. وكتابه هو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وموضوع الكتاب جد مهم، لا سيما في هذا الزمان، لأن مخالفة المشركين من أعظم الواجبات ومن أعظم حقوق الله عز وجل على المؤمنين المسلمين، ألا يتشبهوا بالمغضوب عليهم ولا الضالين ولا الذين لا ينتحلون الإسلام ولا يدينون لله عز وجل به. فنحن أمة لها القيادة والريادة والسيادة، وليس هذا بتقليد الأمم وبأن نكون إمعات، ولكن بالاستقلالية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم الانهزامية التي يعبر عنها بعض المعاصرين بالانبطاحية والتشبه بأعداء الدين والملة بغير المسلمين. ومن الوجه الثاني مهم بالنسبة للغلاة والمتنطعين الذين قد يفهمون نصوص التشبه على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبالغون إلى درجة سفك الدماء وقطع الرؤوس وهتك الأعراض واغتصاب الأراضي وانتهاك الحقوق باسم الدين، والدين من ذلك بريء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. نراجع المجلس الماضي في من خلال سؤال أو أسئلة أطرحها، وهي 9 أسئلة في هذا المجلس. أراجع المجلس الماضي بسؤالات أطرحها على ما عودت الإخوة الحاضرين والملازمين. السؤال 72 بعد 300: ما العلة في النهي عن التذكية ذبح بهيمة الأنعام، عن النهي بالتذكية عن التذكية النهي عن التذكية بالسن والظفر، السن والظفر؟ نور، السن عظم، نعم، والظفر مدى الحبشة. إيش معنى مدى الحبشة؟ يعني يذبحون بالسن وقد يكون السن طويلا فيذبحون كما يذبح بالمدى، وقد يخنقون فيجتمع أمران، خنق وقد حرم الله عز وجل المنخنقة ويكون فيه تشبه بغير المسلمين. السؤال الجواب لما في التذكية بهما من التشبه بغير المسلمين كما تقدم وصفه. 73 بعد 300، عرف ما يلي عندك هذا الكتاب ظنون. طيب تتركه لسواك. البحيرة، عرف ما يلي: البحيرة، السائبة، الوصيلة، والحام، والحام أو الحامي، وما حكم هذه الأفعال؟ بسم الله من إخواننا الزائرين. البحيرة من البحر، وهو شق الأذن، يشقون أذن الدابة. لما كان المشركون يشقون أذن أو آذان الأنعام؟ لماذا؟ علامة على أن هذه الدابة من الإبل والبقر والغنم، أنها لأصنامهم موقوفة، لأصنامهم موقوفة. طيب السائبة، ما هي السائبة؟ يقول في تسيب، تسيب يعني في ترك، سيب الشيء يعني ترك، فالسائبة، السائبة، ها، يسيبونها، يتركونها، لا يركبونها، لا يأكلونها، لا يحلبونها. لماذا؟ تعظيما لآلهتهم وأصنامهم، تعظيما لآلهتهم وأصنامهم. طيب الوصيلة، الوصيلة من التواصل، من التواصل، العصر، عصر التواصل، ها، متواصل. إيش معنى الوصيلة؟ معناه ها ها يركب إيش؟ إيش يقول يا أخي؟ يقول استخدامها كوسيلة للنقل. لا، هذا الوسيلة، هذه وسيلة مشروعة، أما هذه الأمور فمحرمة ممنوعة، بل قد تنتقل إلى درجة تكون شركية، تكون شركية. الوصيلة هي ما حدد نتاجه من قبل المشركين لأنعامهم إبلا أو بقرا أو غنما، فإذا أنتجت عدد وولدت عدد من الولادات قالوا خلاص ما في ما ينتفع بعدها، إيش تفعلون بها؟ قالوا هي وقف للآلهة والأصنام، هي وقف للآلهة والأصنام. رابعا والحام أو الحامي، ها، الحامي، سخنوا يا أخواننا، الحامي، ها، إبل، صح، إبل، جمل. إذا الجمل إذا بلغ، الجمل إذا بلغ ضرابا للنوق بعدد محدد بدالين، الجمل إذا بلغ ضرابه لعدد من النوق عدد محدد، قالوا إيش؟ قالوا حما ظهره، ما يذبح ولا يركب. برضو هذا ليش يصنعونه وحرموه على أنفسهم؟ لماذا؟ تعظيما لآلهتهم، تعظيما لآلهتهم. طيب هذه الأفعال تحريم ما أحل الله محرم، تحريم ما أحل الله محرم، لكنه محكوم عليه في فعال أولئك المشركين بأنه محرم شركي. لماذا؟ بسم الله، لماذا؟ تحريم ما أحل الله وأباحه محرم، من أعظم المحرمات، وهو من التقول على الله ما لم يقله، لكن حكم على فعال المشركين لهذه المحرمات بأن أفعالهم شركية، لأنه قرن بنوايا ومقاصد قلبية وهي تعظيم الأصنام والآلهة، تعظيم الأصنام والآلهة. السؤال 74 بعد 300: ما هي الآية التي فيها تحريم فعل هذه الأمور وأن تحريمها بتلك المقاصد والنوايا من أفعال الكفار؟ الآية 103 من سورة المائدة، قال الله تبارك وتعالى حفاظ القرآن: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا، من هم الفاعلون؟ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. لذلك عندما تجد إنسان يدعو غير الله قل له: يا شيخ أنت عاقل؟ في عقل ولا ما في عقل؟ قال: في عقل. قال: هذا الدعاء لغير الله يدل على أن نسبة العقل متدنية. ولا في واحد يترك السميع القريب ويقول: يا رسول الله مدد، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا الالتزام والانضباط. سؤال 75: ما الذي يؤخذ من فائدة في ترك تحريم الأمور المباحة في باب النهي عن التشبه بالكفار؟ كلام ابن تيمية، كما يقال كلام الملوك ملوك الكلام، لأنه معتمد ومتكئ ومستند على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقديما قال العلماء: يعني من اعتمد على السنة أنطقه الله بالحكمة، أنطقه الله بالحكمة، ومن اتكأ واعتمد واستند على البدعة فكل ما ينطق وكل ما يفعل بدعة. ما الذي يؤخذ من فائدة في ترك تحريم الأمور المباحة في باب النهي عن التشبه بالكفار؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، أجب كده جواب عام السؤال للمرة الثالثة: ما الذي يؤخذ من فائدة في ترك تحريم الأمور المباحة في باب النهي عن التشبه بالكفار؟ يعني تحريم ما أحل الله، هل له علاقة بالتشبه أو ليس له علاقة بالتشبه؟ هل له علاقة بالتشبه؟ خلاص بس يكفيك نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: مبدأ هذا التحريم فيما بين أيديكم في الصفحة 100. قال: مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا. لاحظ لي، هذا ليس من فعال المشركين وأن من تشبه بهم وأن من عمل عملهم تشبه بهم فحسب. قال: ترك الأمور المباحة تدينا. وأصل هذا التدين هو التشبه بالكفار، وإن لم يقصد التشبه بهم. بعض الناس يقع في تشبه باليهود والنصارى والكفار ويقول: لا، أنا قصدي حسن، لست قاصدا التشبه. مثلا يلبس قميص فيه صليب ويقول: أنا لبسته على أنه زي ونوعه جيد ولست متشبها بهم في تعليق الصليب. نقول: يا أخي، هذا لا يحل لك، وإن كان قصدك حسنا، لأن النوايا لا تبرر الفعال المحرمة، لا سيما المتعلق منها بالاعتقاد كالتشبه باليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع الصليب فيطمسه. ما في تعليقة امرأة ولا تعليقة أخت ولا بنت على شاكلة صليب، ولا صور في الجدران ولا في الحيطان ولا في السجاجيد. وبكل أسف وأسن غزينا حتى في سجاجيد صلواتنا فيما بين يدي ربنا، ونحن نهلل ونكبر ونهلمم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. في عقر مساجدنا، جعلت في البسط يمكن 100 صليب. طيب هذه مصنعات في الصين إن لم تكن مصنعات في بلدان النصرانية، والصينيون بوذيون ما يدينون بدين. أنا أقول ما يبعد لكثرة هذه الأنواع من السجاديد المصلبنة أن يكون للنصارى يد في تصنيع هذه السجاجيد في صلوات المسلمين، لعلهم يعطونهم ويقولون لهم عندنا زخارف ونقوش، إن وضعتموها على سجاجيد المسلمين فلكم كذا من الدعم والإعانة، والله المستعان. طيب السؤال 76 في أحد أجاب خلاص. 76 بعد 300، من هو أول من حرم هذه الأمور على العرب؟ البحيرة، السائبة، الوصيلة، الحام، من أول من حرم هذه الأمور على العرب وعلى أهل مكة؟ وهذا الرجل فيه عظة وعبرة، فيه عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وما الذي أوقعه في هذا الانحراف؟ ها، عمرو ابن لحي الخزاعي، وتوبع من العرب ومن قريش على وجه الخصوص. لماذا؟ لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، والرجل المقتدى به يناله من الإثم على من تبعه على هذه السنة السيئة وعلى هذه البدعة، كل من تبعه فإن آثامهم تلحقه ويناله من آثامهم. عمرو ابن لحي الخزاعي، أنا قلت معترضا بجملة خزاعة كانوا ولاة البيت لأن الناس ينظرون إلى الشريف والشهير، عالم أو قائد أو رئيس أو مدير، ينظرون إليه على أنه هو القدوة. لذلك يجب أن يوطن أحدنا نفسه، القدوة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يؤمن على حي فتنة. قال أنا كنت أريد أن أتدين وأن أتطوع، لكن شوف المشهور اللي يظهر على الفضائيات مستضيفينه بجوار امرأة، قال يعالجون مشاكل. يا شيخ ايش مشاكل؟ والله انه هذا من المثقفين الضلاليين الظلاميين، كيف يستحيل يستبيح لنفسه يجلس مع امرأة سافرة متبرجة عارية، ما هو كاسية عارية، عارية، وبعد هذا يناقشون قضايا المسلمين. أي مسلمين وأي قضايا المسلمين؟ وبعدين هذا ما هو قدوتك يا حبيب، هذا ما هو قدوتك، هذا كل واحد يؤخذ من قوله ويؤخذ من سلوكه وفعله، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أردت أن تتدين تدين على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تقول والله أنا كنت أريد أن أتطوع وأتدين لولا صنيع الدواعش وصنيع التكفير. يا شيخ مالك ولهم، مالك وللإنس وللجن، أنت عندك كتاب الله وسنة رسول الله، اتطوع والله تعيش في جنة إن شاء الله قبل الجنة، تعيش في سكينة، تعيش في رحمة، لكن بشرط أن تفهم أن الإسلام استسلام في الظاهر والباطن في جميع أمور الحياة. طيب إيش اللي دفعه إلى هذا الانحراف؟ ما الذي أوقعه في هذا الانحراف؟ عمرو بن لحي الخزاعي أول من حرم هذه وتوبع على هذا التحريم، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. طيب ما الذي أوقعه في هذا الانحراف؟ قال ابن تيمية تشبهه بمن رآه في الشام، هذا نصه. قال ابن تيمية تشبهه بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه. والعقلانيون اليوم خطر جارف وسيل عرمرم يقف المتفلسف الذي يعجبك شكله وتعجبك قسمات وجهه يرفع حاجبا ويخفض حاجبا ويفلسف أمور الدين حتى يحيل الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال، ومن سقطاته بل أقول من جنونه وضلالاته إذا جاء لليهود سبحان الله ربت على أكتافهم، وإذا جاء إلى النصارى مسح على رؤوسهم، وإذا جاء إلى المتطوعين من المؤمنين خسف بهم الأرض إلى الأرض السابعة. سبحان الله سبحان الله، يقف مع جميع الملل والنحل المنحرفة إلا المتمسكين بالكتاب والسنة. وله في الفضائيات مواقع وفي المنتديات أماكن، وكم من البشر يتأثرون بمثل هؤلاء المتفلسفة. انتبه يا شيخ، حصن نفسك، ما تروح البيت وتفتح قنوات وتفتح فضائيات وتقول والله أعجبتني فتاواه لأن شكله أعجبني. طب وإذا ما أعجبك شكله يقرر كتاب الله وسنة رسول الله، سترد الحق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لمن يعلق الحق بألوان وأشكال الخلق، الحق أحق أن يتبع، الحق بين والضلال والهلاك بين. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت. 77 بعد 300، من أول من نصب الأنصاب حول البيت، وضع التماثيل حول البيت وعلى الكعبة، ومن أين جلبها، وما علاقة ذلك بالتشبه؟ من أول من نصب الأنصاب حول البيت ووضع التماثيل والأصنام، ومن أين جلبها، من أين جلبها؟ سياحة، سياحة، دخول كنائس، دخول صوامع، دخول معابد، وبعدين وأنت خارج يعطوك واحد من أصنام بوذا. قال عجيب، هذا الصنم البرونزي يمثل تراث وحضارة. أي تراث وحضارة؟ أي تراث وحضارة؟ أولئك البوذيون ما يرضون أن تدخل معابدهم بمنارة مسجد ولا بهلال، ها، ولا بشعار يدل على الإيمان والتوحيد. ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأحفاد وذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نقمش في سياحتنا. والآن الإجازة الصيفية ستقرب من 4 أشهر، اللهم سلم سلم، 4 أشهر سياحة أفقية حول العالم الخارجي، نسأل الله السلامة والعافية. شبهات وشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله الولد فاضي، خليه يروح يتعلم كورس إنجليزي، وبعدين يرسل لك بعد شهر ولا شهرين جيرل فريندز في أسرة غربية، جالس مع بشكة بنات، ما شاء الله، هذا يخدم، هذا خادم، هذا خادم للشيطان، يجلس مع بنات لتعلم اللغة الفرنسية أو الإيطالية والإنجليزية. سبحان الله. أما إذا كتب فقال يا أبتاه أنا لا أرتحل إلا بعد الزواج، العقد جرت العادة على أن يكون بين العقد وبين الزواج والنكاح أمدا بعيدة، خطأ خطأ، لا سيما إذا عقد مباشرة تريد أن تمشي إلى بعثة، بسم الله زواج، اليوم التالي زواج، ما في تردد، يعفها وتعفه، يغض بصره بها وتغض بصرها به. انتبه لهذا، وإلا والله الأعمار بيد الله، قد يتعلقون في رقابنا ويمسكون بتلابيبنا ويسائلوننا، وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول من نصب الأنصاب، بسم الله، عمرو هو نفسه، عمرو بن لحي، جلبها من أين؟ من الشام، من البلقاء. علاقة هذا الجلب بالتشبه، لأنه ما جلبها إلا لما أعجب إلى درجة الغرام والهيام. سبحان الله، فن فن، أصنام، تماثيل، نحت، كيف ينحتون شيء عجيب، كيف ينحتون شيء غريب جدا. وعندما ترى مهارة بعض النحاتين يندهش الإنسان، يشدى، لأن بعض النحاتين ما يرسم ولا يخطط مبدئيا، وإنما مجرد ما يأتي بالإزميل ويضرب بالمطرقة يكون لك تماثيل أشبه ما تكون بالبشرية، يذهل الإنسان فيقول سبحان الله، والله حرام أذهب إلى بلاد المشرق أو المغرب ولا أجلب للمسلمين مثل هذه التحف، تحف، تماثيل، أصنام، أصنام. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس، وسيمر بنا الجرس وما أدراك ما الجرس. السؤال 78 بعد 300، كيف كانت عقيدة العرب قبل عمرو بن لحي؟ شوف، عمرو بن لحي وصف بإيش؟ هذا مر بنا في وقائع السير والمغازي. عمرو بن لحي كان محبا للسياحة، يحب أن يرتاد البلدان والبقاع والأصقاع، فلما حل بقدميه الشام وبأرض الشام وبالبلقاء، وكان أهلها محبون للنحت والتصنيم والتصوير، أعجب أشد العجب، قال لا بد أن أطور وأحضر أهل مكة، إلى متى وهم متخلفون؟ يا ولد الحلال، تبى تحضر؟ شوف كيف يصنعون الصواريخ وكيف يصنعون القوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، أما تجلب لنا تماثيل وتجلب لنا من تلك العادات القبيحة، عادة تتحول من بعد إلى عبادة، عادة واندهاش تتحول من بعد إلى عبادة وإلى ميل للقلب، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، كيف كانت عقيدة العرب قبل عمرو بن لحي؟ أجب جواب عام، نعم، إيش يقول يا عادل؟ كانوا على ملة إبراهيم، أحسنت، كانوا على ملة إبراهيم، للذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. قال ابن تيمية كانوا على ملة أبيهم إبراهيم، على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة، في بلد الناس يصلون ومتحابون ومتآلفون على الفطرة السوية، ما يدعون غير الله، ما يستغيثون بغير الله. قام بعض المبتدعة من الذين لهم أصول شركية كأن يدعو ويستغيث بغير الله، قالوا لهم أنتم إيش عندكم في القرية؟ قالوا عندنا والله هذه الزاوية الصغيرة. قالوا لا، الإمام حكم بأن نبني لكم 10 من المساجد كلها جوامع، ما يهمكم. قال أهل القرية، قالوا ما عندنا، قال لا لا لا لا لا, لا عندنا ميزانية ننشئ لكم مساجد وجوامع. ودخلوا بقضهم وقضيضهم وحديدهم ومهندسيهم وبنائيهم، ثم تبين بعد ذلك أنها مساجد ضرار يبثون فيها الشرك، وهؤلاء المغفلون، معليش الكلمة شديدة، قبل ما تأذن لأحد بالدخول في القرية أولا سل عنه، أعظم من سؤالك عن رجل يخطب ابنتك. بالله عليك، لو أن شاب من تقدم لخطبة ابنتك، تنظر في الساعة، أوه ما شاء الله، رولكس وفي الحذاء، سبحان الله، هذا الحذاء من آخر ما آخر صرخة، مو صيحة، توصلت إليه المدنية، مو العربية، الغربية، هذا رجل كفء، وما تدري إيش مخزن، ما تدري إيش مخزن في جيوبه ومخزن في خبايا سيارته ومركبه. يا شيخ، سل عن عقيدته أولا، سل عن دينه، سل عن تعامله، وركن أساسي، سل عن خلقه، سل عن خلقه. إذا أتاكم من ترضون دينه، مو بس دينه، قد يكون سجاد عباد مترهب في الصف الأول، ولكن إذا غضب من زوجته اصلبها في غرفة النوم. ها، ولذلك إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت لكم طرفا، فأكمل الطرف الآخر يا زائر العزيز. نعم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، دينه بينه وبين ربه، خلقه بينه وبين ابنتك زوجتك. طيب نعم، 79 بعد 300 أوشكنا يا أخواننا، بقي سؤالان. 79 بعد 300، بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى خطورة التشبه بالكفار، خطورة التشبه بالكفار، فماذا قال في هذا المقام، فماذا قال في هذا المقام؟ وبين أصل كل خير، فما قال في هذا المقام أيضا، فماذا قال في هذا المقام أيضا؟ تستحضر نص ابن تيمية أم بالمعنى؟ بالمعنى بسم الله. على كل حال حولها ندندن، جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى، هذا نصه، أصل دروس، أصل دروس. إيش معنى دروس؟ يعني انطماس وذهاب. أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي، إيش هو الأصل لابن تيمية لو كنا بين يديه؟ إيش هو الأصل؟ التشبه بالكافرين، التشبه بالكافرين. ولذلك قال رسول رب العالمين: من تشبه بقوم لا حد يلقن الآخر، فكل سيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. لا تلقين. ها، من تشبه بقوم، من تشبه بقوم، ها يا شيخ من الصعيد بسم الله، فسر معه حولها ندندن. من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم، فهو منهم. تكمن خطورة التشبه بغير المسلمين، ما هو فقط في أنه الزي زيهم، أن الزي زيهم وأن المظهر مظهرهم، لكن أخوف شيء أن يميل القلب إليهم حبا وشوقا وغراما. وتعرف ليش سمي النوع الأعلى من الحب غرام؟ لأنه يلزم قلب صاحبه كما يلزم الغريم الغريم، يلزم قلب صاحبه كما يلزم الغريم الغريم. يقول لك نعم انت ايه، ايه عبد الله، انا احبك. هو القلب، ها، جسمي معي غير ان القلب عندهم، هذا هو لسان حاله، لكن قد لا يفصح فينكر عليه. طيب اصل الخير، يقول ابن تيمية، اصل كل خير، اصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، وعلى رأس سنن الأنبياء وعلى رأس شرائعهم شريعتنا الخاتمة ونبينا الخاتم، خاتم الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبته وأنلنا شفاعته واجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي، 80 بعد 300، متى يعظم وقع البدع في الدين؟ متى البدع مذمومة؟ البدع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه مردودة فهو رد. البدع إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، ها، إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. طيب متى يعظم وقع البدع في الدين؟ متى يعظم وقع البدع في الدين؟ الجواب أشار إليه ابن تيمية إشارة، نعم، وسألخصه لكم. نعم، هذا نتيجة، يبتدع وبالتالي سيترك سنة، يهدم سنة من السنن. طيب، على ضوء ما ذكر ابن تيمية في الصفحة العاشرة بعد المئتين، يعظم وقع البدع في الدين، وقع البدع في الدين، هذا نص ابن تيمية، يعظم وقع البدع في الدين بأمرين. الأمر الأول مخالفة سنن الأنبياء وشرائعهم، مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثانيا مع التشبه بالمشركين فيها، مع التشبه بالمشركين فيها يزداد الإثم إثما وتزداد المخالفة مخالفة، لأن الأمر قد يكون محرما وهو بدعة محكوم عليه بالبدعية، لكن إذا كان محكوما عليه بالبدعية وفيه تشبه فالإثم أعظم والجرم أفظع، والله المستعان. نعم، بسم الله. طيب، بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا من العلم المشهور أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت، ويقال إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبها بأهل البلقاء، وهو من البلقاء ويقولون من البتراء، البتراء. نعم. قال: وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء، ومنه سمي القصاب بذلك لأنه تشبه بالقصب أو القصب، تشبه لأنها تشبه القصب، تشبه القصب يعني الأمعاء. نعم. قال: لأنها تشبه القصب، ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. قال: فتشبه عمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ، لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله عز وجل وإليها الحج، ما زالوا معظمين من زمن إبراهيم عليه السلام. فتشبه عمرو بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه. ما زالوا معظمين أو معظمين؟ معظمين. نعم، هو كذلك، ما زالوا معظمين لأنهم في الناس لهم القدوة والأسوة في الناس. نعم. فتشبه عمرو. قال: فتشبه عمرو بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه، ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام تعظيما لله ودينا، فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم عليه السلام وأصل تحريم الحلال، وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض، فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل وتغيير دينه، إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه. قال: وسورة الأنعام من عند قوله تعالى: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى قوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، إلى آخر السورة. أقول في قراءة لورش ما في شيخ ناصر على كل حال في قراءة لورش على كل حال وجعلوا لله مما ذرأ. إلى آخر السورة، خطاب مع هؤلاء الضرب، ولهذا الضرب يعني الصنف، خطاب مع هؤلاء الضرب يعني الصنف الذين وقعوا في الشرك. نعم. قال رحمه الله: ولهذا يقول تعالى في أثنائها: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. تكملة الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ما في علم، ما في علم، أي علم؟ لا هو علم الأنبياء ولا علم المرسلين، والعلم الذي ينفع ويشفع ويرفع ويدفع ويجعل صاحبه مؤمنا مصدقا موحدا هو العلم بتراث الأنبياء والمرسلين وبتراث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الأخص. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار، وإن لم يقصد التشبه بهم. وإن لم يقصد التشبه بهم. قال: ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم الذي وقع فيه المشركون تبعا واقتداء لعمر بن لحي ترك الأمور المباحة تدينا، حرموا البحيرة، حرموا ما أحل الله عز وجل لهم عقلا وتشبها. قال: أصل التدين بترك المباح هو من التشبه بالكفار، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وبالتالي إيش ينتفع المسلمون الأسوياء المتبعون لنبيهم صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة، أن من حرم ما أباح الله وأحله فيه شبه بغير المسلمين، أن من أباح، أن من حرم على نفسه أو على غيره ما أحل الله عز وجل وأباحه فهو قد حرم ما أباح الله وأحله، وهذا ذنب عظيم، وتشبه بغير المسلمين بالمشركين الذين يحرمون أو حرموا ما أباحه الله من أنواع من الأنعام ما حرمها الله عز وجل عليهم، حرموها على أنفسهم وعلى غيرهم. لاحظ العبارة مرة أخرى: مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين فيه تشبه بالكفار، فمن تدين لله بتحريم وتجريم ما أباحه الله بلا ريب أنه وقع في ذنب عظيم، حيث حرم ما أحل الله وتشبه بالكافرين المشركين الأولين. انتبه لهذا، هذا قد يعرض للصالحين والمتدينين ما يعرض للفسقة والفجرة. الفسقة يشرب خمر، ها يقول لك يا شيخ أنا أعرف الخمر حرام، ادعو الله عز وجل لي أن يتوب علي، ويتعامل بالربا ويسمع الغناء والغناء حرام، لا تقول لي فلان يا أخي ما لنا ولفلان طالت لحيته أو قصرت لحيته، هذا فلان ما هو نبي ولا معصوم، هذا فلان ما هو نبي ولا معصوم. العصمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله في الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الغناء، يا شيخ اسمع، يحرم الغناء، الغناء محرم حرام، لا تقول لا المشهور، يا أخي المشهور ولا مغمور. الله عز وجل حرم الغناء في كتابه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ابن مسعود يروى مرفوعا لا يصح، موقوف ثابت، قال: والذي نفسي بيده لهو الحديث هو الغناء. وفي صحيح البخاري: يكون في أمتي أقوام يستبيحون، أو قال يستحلون، الحرى الفرج والحرير والخمور والمعازف، يستحلون يعني حرام فاستحلوه، حرام فاستحلوه. تقول لي وبعض الشباب لمن خرجت هذه الفتوى ممن له هيبة راح كتبوا في سياراتهم اسلم لي هالوجه، وراح صوروا فضيلة الشيخ بلحيته المهيبة على ظهور السيارات، قالوا اسلم لي هالشيخ. سبحان الله، شيخ مهيب اسلم لي هالشيخ، ليه؟ لأنه أفتى بإباحة الغناء. يا شيخ هذا كل واحد يؤخذ من قوله ويرد للمعصوم صلى الله عليه وسلم. يا شيخ الإمام مالك يقول من اشترى جارية فوجدها مغنية فليبعها ولو بحبل، تخرب عليه بيته وتخرب عليه دينه وتخرب عليه عياله. فلذلك انتبه. وابن تيمية وهي عبارة قديمة لأحد التابعين يقول كان السلف يسمون المغنين يسمونهم، معليش كلمة شديدة انتبه، هذه لو سمعها واحد من المطربين يمكن يسقط مغمى عليه. يقول ابن تيمية كان السلف يسمون المغنين يسمونهم ايش يسمونهم؟ مخانيث، معليش، والمتخنث والمتشبه. والآن انتشرت الموسيقى في الجوالات، وانتشرت في الشاشات البيضاء، وانتشرت في اللابتوبات، وانتشرت في التابات، وقل من يسلم بها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاحرص على دينك واحرص على سلامة قلبك، فإن الغناء يميت القلوب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد التشبه بهم. قال: فقد تبين لك أن من أصل دروس الدين الله عز وجل وشرائعه. دروس إيش معناه؟ يعني محو وذهاب. درس الشيء أي انمحى وزال وذهب. قال: أصل دروس دين الله وشرائعه. قال: وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين. كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن فيه تشبه بالكفار. فكيف إذا جمعت الوصفين؟ إيش الوصفين في البدع حتى تعظم؟ لأن البدعة هي نفسها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدعة أصلها ضلالة، أصلها ضلالة. فإذا وقع في البدعة تشبه بغير المسلمين ازدادت ضلالتها وازدادت ظلمتها ومخالفتها والإثم المرصود عليها. نعم. قال: ولهذا جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها، رواه الإمام أحمد، وهذا الحديث ضعيف. نعم. قال: وأيضا فقد روى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس رضي الله عنه عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكروا له القنع، شبور اليهود. شبور القنع، شبور القنع، شبور اليهود. نعم. قال: شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكروا له الناقوس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو من فعل النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك، فكتمه 20 يوما، فقال أو قال. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنا. قال رحمه الله: وأيضا فقد روى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم ابن بشير الواسطي معروف ثقة حافظ، قال أخبرنا أبو بشر ثقة عن أبي عمير بن أنس ثقة من ولد أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار، الإبهام بهم لا يضر لأن الصحابة ذكروا أم لم يذكروا فهم عدول. قال اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة، اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة، أصابه شيء من الهم في أي شيء في الصلاة، أفي إقامتها؟ لا، بل كيف يجمع الناس لها، كيف يجمعهم لها وكيف يعلمهم بها. فقيل له انصب راية، اجعل راية عند حضور الصلاة، علما علما راية، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، آذن ما هو أذن، آذن أي أعلم بعضهم بعضا عندما يرون العلم والراية. فلم يعجبه ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، قال انتبه لي، قال فذكروا له القنع، هذه القنع بالضم والتسكين وبالدون، هذه لفظ بها عند العرب بالباء القبع وبالتاء القتع وبالثاء القثع وبالنون القنع، لكن أغلب التلفظ بها بالنون، أغلب التلفظ بها بالنون. إيش هو القنع؟ قال هو الشبور. إيش هو الشبور؟ ها؟ الناقور، الناقور الذي ينفخ فيه، الناقور الذي ينفخ فيه. فذكروا له القنع وهو شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وقال هو من أمر اليهود. قال فذكروا له الناقوس، الناقوس، الناقوس، فقال هو من فعل النصارى، من فعل النصارى، في ناقوس أشهر من الباعوض والناموس. ها، تسمعون الناقوس الآن عند معلم حضاري، الناس يتصورون سيلفي وغيره بجواره، وهو يضرب على رؤوسهم، ها، يضرب على رؤوسهم ساعة بيج بن، هذا ناقوس النصارى، هذا ما جاء من عشوائية ولا زينة، ولكن جاء من شيء يعتقدون ناقوس. قال فقال هو من فعل النصارى، هذا نص الحديث. فانصرف عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، شوف كيف كان التلاميذ يجلسون وكيف كانوا ينصرفون وبأي شيء يهتمون ولأي شيء يغتمون. انصرف وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما قالوا يا عم في داهية والله يجلس ولا ما يجلس، وهو متحمل، كل واحد يتحمل، أقول كل واحد، أنت ما تتحمل ولا أنتم تتحملون، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لكن الله المستعان. قال هو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأري الأذان، الإنسان إذا اهتم لشيء يوشك أن يراه في المنام، وقد يتخايله يقظة، وقد يتخايله يقظة، ولذلك تحديث الأبناء والبناء، الأبناء والأولاد تحديثهم دائما بأخبار الجن، سيرون ما يتخايلونه جن وليسوا بجن، انتبه لهذا. ولذلك عندما يتحدث أحدنا للصغار ولأبنائه مدرسا موجها خطيبا واعظا، يجب أن يقدر للنفوس قدرها وما تهتم به. قال فأري الأذان في منامه، في منامه. قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره المنام، لا تقص مناماتك ورؤاك إلا على عالم أو محب. انتبه، إيش معنى عالم؟ يعني لا تقصه على جاهل. وإيش معنى محب؟ لا تقصه على مبغض، حاقد أو حاسد، راح يوديك في خبر كان. يؤول لك هذا التأويل الذي ممكن أن يتأوله الإنسان فيرقى بصاحب الرؤيا إلى عليين ويمكن أن يشرحه ويفسره مبغض فيخسف بنفسيتك ويمرض قلبك، نسأل الله السلام والعافية. لا تقصن رؤياك إلا على عالم صالح أو على رجل محب يحب لك الخير. كانوا إذا رأوا رؤيا هرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو يسمع صلى الله عليه وآله وسلم، هو يؤول ويفسر الرؤى. ومرة أتاه أبو بكر الصديق برؤيا وشرحها وفسرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فمن أول لك رؤيا لا تجعلها كالوحي، لأن بعض الناس يجعل رؤياه ومنامه في المنام يجعل ذلك كالوحي المنزل على النبي المرسل، يغتم ولا يذهب للعمل ولا يذهب للجامعة أو المدرسة ويصيبه ما يصيبه. يا أخي قد لا تكون رؤيا، قد يكون حلم. جاءك الشيطان فقال في منامك وقال لك زوجتك تخونك سرا، واستيقظ على أذان الصبح ونظر إلى الزوجة قال: الله يكفينا شرك، أعوذ بالله من شرك. تحكم بمجرد حلم، قد يكون حديث نفس وقد يكون أضغاث أحلام، وقد يكون من الشيطان ليفسد العلاقة بينك وبين زوجتك مباشرة كده من يوم تستيقظ، تعطي حكم غيابي في سلخ لزوجتك، قالوا أنت نائمة هنا بجواري، لكن والله الرؤية هذه ما تخيب تصيب، ويبدأ يتوجس ويتحسس ويتلمس ويتجسس وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ كلمتان مترادفتان: لا تحسسوا ولا تجسسوا، لا تحسسوا بالحاء المهملة ولا تجسسوا بالجيم المنقوطة من تحت. إيش الفرق بين التحسس والتجسس؟ والجائزة كبيرة ومدخرة للغد. حقونا الصف الأول يا شيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نشوف الصفوف الأخيرة، أقول نشوف الصفوف الأخيرة حتى يتقدموا فيما بعد إن شاء الله. ها أهل الصفوف، إيش الفرق بين التحسس والتجسس؟ والحديث مخرج في البخاري ومسلم: لا تحسسوا لا تجسسوا. عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، ما قال لا تحسسوا خلاص يدخل فيها تجسسوا، إذا كان التحسس هو التجسس. ها يا شيخ بسم الله. طيب، يقول أخونا ويعرف به أبو العبادلة بأنه أحد مدرسي اللغة العربية، فهو مرجعيتنا في هذا، هو وجه يروى عن ابن عباس كما أفادنا الشيخ ياسين جزاه الله خيرا أنه جعل المهملة بالتحسس في التحسس للخير والتجسس للشر، وأيضا منقول عن أبي هلال العسكري أنه نقل عن بعض أهل اللغة التسوية بين التحسس والتجسس، لكن في كثير من كتب التفسير يفرقون بين التحسس والتجسس فيقولون: التحسس طلب بواطن الناس وأسرارهم عن طريق جوارح الإنسان نفسه، بالسمع بالبصر بالعين، طلب بواطن الناس وأسرارهم عن طريق حواس الإنسان نفسه، والتجسس طلب بواطن الناس وأسرارهم عن طريق غيره. إيش يعمل؟ كم راتبه؟ زوجته من؟ يا شيخ، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإذا أردت التسجيل فلا تجعل التسجيل مخفيا، بل ضعه على هذه المنضدة، لأن الأمر ما في سر وعلانية ولا في باطن وظاهر، فالذي يقال في الباطن هو الذي يقال في الظاهر، وهذه هي الفطرة السوية التي لله الحمد والمنة يعني تربى المسلمون عليها، لا سيما في مثل هذه البلاد الطاهرة الطيبة ومما تتميز هذه البلاد أرض الحرمين أن الجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ما في أساليب ولا ضمائر ولا أسماء إشارة، هم ونحن، ما فيش هم ونحن، ولا في الدهليز ولا خارج الدهاليز، ولكن ما يقال في الباطن يقال في الظاهر. فنسأل الله أن يجمع شمل المسلمين أجمعين كما جمع شمل المسلمين في أرض الحرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، لبين نائم ويقظان، يعني بين، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر رضي الله عنه قد رآه قبل، أو قبل ذلك، قد رأى هذه الرؤيا تماما، تطابقت الرؤيتين معا، فكتمه 20 يوما، ما أخبر به أحدا ولا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شهد هذا المجلس وسمع بأذني رأسه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قول عبد الله بن زيد يقص رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التفصيل تفهم به الآن المجمل من منتهى هذا الحديث. قال: فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تخبرنا من 20 يوما؟ ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد، رأى هذه الرؤيا وهو سابق 20 يوما، عبد الله بن زيد. هنا تفهم هذا على ضوء ما ذكرت مفسرا ومشروحا. قال: سبقني عبد الله بن زيد. سبقني لإيش؟ يعني في هذا المجلس الذي شهدته، لعله حدث نفسه أن يقص أمر هذه الرؤيا ليزيل ما اهتم له رسول الله كيف يجمع الناس في الصلاة. فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. ما أعظم حياءه رضي الله عنه وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد. شوف، لاحظ، الرائي للرؤيا من؟ والمخبر بها والمفيد عنها من؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كلف من؟ كلف بلالا، لأنه كان ندي الصوت. إيش نستفيد غير الفائدة الاعتقادية فيما يتعلق بالتشبه وعدم التشبه الذي سيق النص من أجله من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إيش نستفيد؟ أن الإنسان الذي دل على الخير ليس بلازم أن يجعل هو رأس الخير وهو العمدة، ما هو بلازم، لأن بعض الناس يقترح اقتراحا وبعدين ولي الأمر يقول: أرى أن يوكل هذا الاقتراح الوجيه جزاك الله خير لغيرك، يجن جنونه ويفقد صوابه ويقول: يا ليتني ما أخبرتهم بهذا الخير، أنا أخبر بالخير ويوكل هذا الخير والقيام به لغيري. إيه نعم، ما هو بلازم يا شيخ، ما هو بلازم يا أخي، أنت دللت على الخير، الدال على الخير كفاعل، جزاك الله خيرا، ويكفي أن يثيبك الناس بهذا الثواب العاجل قبل الآجل فيقولون جزاك الله خير. لكن ولي الأمر أبصر، يمكن أن يكلف غيرك، فلما الغضب؟ قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. كم بقي من الإقامة؟ دقيقتان. طيب يا أخوانا، ندعو، فإن الدعاء بين الأذانين مستجاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فادعوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.